السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. في مستهل هذه الحلقة معالي الشيخ، هذا السائل يقول: ما الذي يمكن، يقول، إذا صام المسلم يوم عرفة كل سنة احتسابا للأجر، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يكفر سنتين، فإنه على هذه القسمة سيكون هناك سنوات من عمر الإنسان يقع عليها تكفير الذنوب مرتين، فهل من توضيح لكيفية هذا الفضل؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث المماثلة له في تكفير الذنوب، وأن أكثر من عمل صالح يكفر الذنوب، وليلة القدر خير من 1000 شهر، وصيام يوم عرفة يكفر سنتين، ويوم عاشوراء يكفر سنة، وهكذا مما جاء من ذلك في الصلوات وغيرها من المكفرات، هذه جاءت بنصوص صحيحة صريحة ولا تتضارب ولا تتعارض، فلا يرد القول بأني أفعل هذا العمل ويكفي لأنه كفر سنة، لأن هذه الأمور مربوطة بأسباب وانتفاء موانع وغير ذلك مما ذكر في كتب أهل العلم، هذه مشروطة موقوفة على انتفاء الموانع. الآن الشخص الذي يصلي ليس له من صلاته إلا ما عقل، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم وزيادة 3 أيام، يعني 3 أيام الزائدة قد يقول مثل هذا السائل ما الحاجة إليها، يكفينا من الجمعة إلى الجمعة، و7 أيام التي تليها الأسبوع الثاني تكفرها الجمعة الثانية، وهكذا. هذا الكلام ليس بصحيح، لأن الإنسان قد يدخل في العبادة ولا يحصل له من الأجر من أجرها إلا اليسير، قد لا يكتب له من الصلاة إلا عشرها بحسب حضور قلبه، وليس له من صلاته إلا ما عقل. فالشخص الذي ليس له من صلاته لم يعقل إلا عشرها ولم يحصل من ثوابها إلا العشر، ماذا تكفر؟ في كلام لشيخ الإسلام معناه أنها إن كفرت نفسها فبها ونعمت، هذه الصلاة التي غفل المصلي فيها في معظمها ماذا تكفر؟ الصيام الذي لم تترتب عليه آثاره، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الصيام الذي لا يحقق التقوى كيف نرجو منه أن يكفر؟ نحن نتعرض لهذه النفحات ونسارع ونحرص عليها علنا أن ندخل في مضمونها، لكن لا نجزم بأننا حصلنا على الأجر الكامل الذي يكفر السنتين، ثم بعد ذلك نقول ما الحاجة إلى أن نصوم عرفها الثاني لنكفر سنتين فيحصل عندنا وفرة ورصيد. هذا الكلام في حسابات الدنيا لا يرد في حسابات الآخرة، لأنه كما قال أهل العلم أن هذا مشروط بتوافر الأسباب وانتفاء الموانع، وما يدريك أنك ارتكبت مانعا وأنت لا تشعر، سواء يمنع الاستفادة من العبادة بالكلية أو يمنع الإفادة من بعض الأجر المترتب عليها. هذا الذي صام ولم يحقق صيامه الهدف المطلوب والمرجو الذي هو التقوى ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، الصلاة إذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا يصوم النهار ويصلي التراويح والقيام مع الناس ثم يخرج فيعصي، هل تحققت الثمرة المرجوة من الصيام والصلاة؟ وقل مثل هذا في الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بعض الناس يقول: أحج ولا أرفث ولا أفسق، هي أربعة أيام لا أتكلم بكلمة ولا أخطو خطوة إلا لطاعة. إذا كان قد تعود في أيام رخاه وسعته وفي سائر أيامه على القيل والقال فإنه لا يستطيع أن يمسك لسانه، لا يستطيع أن يمسك لسانه. وإذا تعود على الغيبة والنميمة وظلم الناس وأخذ أموالهم لا يستطيع، لأن المسألة ليست بيده، القلب ليس بيده، والقلب بيت الرب، إذا لم تستعمله وتسد جميع المنافذ إليه من فضول الكلام، فضول الأكل، فضول النوم، فضول الخلطة، جميع الفضول لها أثر على القلب. ولابن القيم كلام جميل ما نافع ماتع يحتاجه كل مسلم في أوائل الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. الإنسان يفعل الأعمال الظاهرة ويحرص على أن يطبق هذا الأمر الذي جاء فيه الوعد، ثم بعد ذلك الموانع موجودة، موانع القبول، يرتكبها ويعتمد على ما فعل. لا بد من انتفاء الموانع. وذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يقول: يا ربي يا ربي، كل هذه أسباب لإجابة الدعوة. المسافر دعوته مستجابة، والأشعث الأغبر الذي ينكسر وينطرح بين يدي الله عز وجل والدعاء بيا ربي يا ربي، لأنه في آخر سورة آل عمران جاء الدعاء بالرب في خمسة مواضع، وبعدها قال: فاستجاب لهم ربهم. نعم، ولذا قال بعض أهل العلم أن من دعا بيا ربي يا ربي خمس مرات يستجاب له، لكن الموانع. هذا الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر ويمد يدي يرفعهما إلى السماء، وكل هذه من أسباب الإجابة، لكن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ استبعاد، وفعل الأسباب لكن ما ترك الموانع. فلنستحضر هذه الأمور، وأننا إذا فعلنا العمل الصالح نحافظ عليه. وبعض الناس يفعل الفعل العمل الصالح الذي رتبت عليه الأجور، ثم بعد ذلك هذا الرصيد الذي وضعه في حسابه يفرقه على أبغض الناس إليه، فتجد يتكلم في هذا ويأخذ من مال هذا ويتهم هذا إلى غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. هذا جواب صحيح ولا مو صحيح؟ يعني في باب الحجر والتفليس هذا صحيح. قال: لا، المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال، في بعض الروايات، من صلاة وصيام وحج وجهاد وغير ذلك من الأعمال الصالحة، يأتي قد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا إلى آخر الحديث، ثم يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن انتهت هذه الذنوب التي ارتكبها في بالنسبة للعباد، وإلا أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه فقذف في النار. هذا المفلس حقيقة. يعني إذا كنت تحرص على حفظ أموالك بالغلق والأبواب، تغلق عليها الأبواب وتشد عليها وتودعها البنوك وتحرص عليها، فكيف بأعمالك الصالحة التي الحسنة بعشر أمثالها؟ ختمة القرآن ب3 ملايين حسنة، لو تكد الليل والنهار ما دخلت 3 ملايين عمرك. أحيانا التوفيق بيد الله جل وعلا، لكن إذا دخلت إذا اكتسبت من المال 1000، 2000، 3 وأودعتها في البنك، تكون معلقة بها، لا يطرأ عليها نقص ولا يأخذ منها أحد شيء ولا إلى آخره. لكن ما بالك إذا أودعت ما يوصلك إلى جنات النعيم وإلى مرضات الله جل وعلا، ثم أخذت تفرقه بدون قيد ولا شرط. فليحرص المسلم على حفظ مكتسباته، وفي أمور دينه ما هو أهم من أمور دنياه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. نحن معكم إخوة الإيمان في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. هذا سائل آخر يسأل ويقول: ما الذي يمكن أن يعينني على تحمل التعب في طول الدعاء في عشية عرفة؟ الناس في هذا يتفاوتون. أولا لا بد أن تبذل السبب وترتاح قبل ذلك، من أجل أن تستعين بهذه الراحة على ذكر الله ودعائه وجميع صنوف العبادات المطلوبة في هذا اليوم. لا بد أن تقدم من الراحة ما يعينك على هذا. أما أن تسهر كل الليل في القيل والقال ليلة عرفة وتبي تثبت أمام هذه العبادات العظيمة في هذا اليوم العظيم، لا بد من بذل الأسباب، ارتفاع الموانع، السهر مشكل على العبادات في عرفة وفي غيرها. إلا ما استثني من علم وبر ونحو ذلك. المقصود أن على الإنسان أن يبذل الأسباب التي تعينه على التفرغ للعبادة في هذا اليوم. إذا قدر في مثل هذه الأيام الطويلة شديدة الحر أنه يحتاج إلى راحة وارتاح ساعة أو نحوها ليستعين به على بقية ولو في يوم عرفة، فالوسائل لها حكم النتائج، لها حكم الغايات. فإذا استعان بنوم ساعة أو ساعتين ليستعين فهذا في العبادة. الأمر الثاني على الإنسان أن يتعرف على الله في الرخاء. ويكثر من الدعاء ويكثر من المكث في مناجاة الله وفي السجود وفي الصلاة، يطيل ذلك ليجد هذه الأمور في أوقات الشدة في مثل يوم عرفة. بعض الناس لا يحتمل أن يدعو ويرفع يديه يدعو 5 دقائق لما تعود، لكن بعض الناس تعود وعانه الله على ذلك وتعرف على الله في الرخاء فعرف في الشدة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. ما هي المواطن إذن التي يشرع فيها الدعاء في الحج؟ المواطن التي يشرع فيها الدعاء على الصفا وعلى المروة، يكبر ويدعو ثم يكبر ويدعو 3 ويطيل في الدعاء، هذا على المروة، على الصفا وعلى المروة، وهذا في السعي. وفي يوم عرفة، في يوم عرفة النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر والعصر جمعا وقف في عرفة ودعا طويلا كما هو معلوم، ومزدلفة عند المشعر الحرام، وبعد الجمرة الأولى يدعو ويطيل الدعاء كما قال ابن مسعود بقدر سورة البقرة، وبعد الجمرة الوسطى، هذه مواقف وقفات وقفها النبي عليه الصلاة والسلام ودعا فيها ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، فيتحرى الدعاء في هذه المواطن. هذا بالنسبة للحج، وأما بالنسبة لغيره فمواطن الإجابة معروفة، والله المستعان. أثابكم الله وأحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يسأل يقول: ما صحة هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا؟ هذا الحديث أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. أخرجه ابن ماجه في سننه عن زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن بن الأعرج، عبد الرحمن الأعرج عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له سعة فلم يضحي، إلى آخره. ورواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم، والدارقطني في سننه، والحاكم في مستدركه في تفسير سورة الحج، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. أخرجه في الضحايا عن عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا عبد الله بن عياش فذكره موقوفا. الصحيح وقفه على أبي هريرة، وأما المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ففيه ضعف. يقول البيهقي في سننه الكبرى وقال: بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: الصحيح عن أبي هريرة موقوف، يعني والمرفوع فيه كلام فيه ضعف. فالمرجح عند الأئمة وقفه، لكن هل يقول أبو هريرة يقولنا إنه موقوف عليه لا يقربن مصلانا؟ يعني هل هو مما يدرك بالرأي ويقال، أو أن له حكم الرافع؟ ولو كان موقوفا عن أبي هريرة فالمظنون أن أبا هريرة سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان الصحابي لا يقول مثل هذا. الصحيح من حيث الإسناد الوقف، لأن الإسناد المتضمن للرفع فيه كلام لأهل العلم، وأما الموقوف على أبي هريرة فهو صحيح. إذا وجد مثل هذا مما لا يقال بالرأي، هل الصحابي يجرؤ ويقول لا يقربن مصلانا ويكون مما يدرك بالرأي أو لا يدرك؟ على كل حال المسألة عند أهل العلم معروفة أن ما لا يدرك بالرأي له حكم الرافع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. علي الشيخ، هذا السائل يقول: ما قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع رمي الجمرات؟ جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا سريج ويونس قال: حدثنا حماد يعني ابن سلامة عن أبي عاصم الغنوي عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة وأن ذلك سنة. سعى، يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة وأن ذلك سنة. المراد بالسعي هنا استيعاب ما بين الصفا والمروة، أو في موضع السعي الذي شدة المشي، أن السعي منصوص عليه في القرآن. نعم، أن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الطوف بهما. والنصوص الواردة في السعي قطعية، السعي ركن من أركان الحج، ولعل المسؤول عنه السرعة في الجري بين العالمين. نعم، زعم أن اللي قلت لابن عباس يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة وأن ذلك سنة. قال صدقوا، إن إبراهيم لما أمر بالمناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسابقه إبراهيم، ثم ذهب به جبريل إلى جملة العقبة فعرض له شيطان، قال يونس الشيطان، فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات. أبو عاصم الغنوي مخرج له في السنن، وإن قال أبو حاتم لا أعرف اسمه ولا أعرفه ولا حدث عنه سوى حماد بن سلمة، ووثقه ابن معين في رواية، وقال عاصم في التقريب مقبول، والمقبول عند ابن حجر من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت في حقه ما يترك حديثه من أجله، فإن توبع فهو مقبول وإلا فلين. هذه القاعدة ابن حجر في المقبول، ولسنا بصدد تفصيل وتفسير وتوضيح هذه القاعدة لأن فيها كلاما طويلا. المقصود أن السعي قصة رمي الجمرات في هذا الحديث إن ثبت أنه عرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات. وفي مجمع الزوائد رواه أحمد الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. على كل حال، أن هذه الثابت في هذه الأمور أن هذه المشاعر وهذه الشعائر إنما أقيمت أو سنت وشرعت لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله، وهذه العلة المنصوصة الصحيحة. وأما ما عدا ذلك إن ثبت فيها ونعمة، وإن لم يثبت فالأمر لا يترتب عليها. فنحن مأمورون بالاقتداء ونفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به، عرفنا الحكمة أو لم نعرف، والله المستعان. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء.